من آيات الله لا ينكسمان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت. وقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق عن ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. هذه الحديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب هي من أحاديث وصف صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وهما يعني صلاة الكسوف والخسوف صلاة مشروعة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، يعني لسبب وقوع وحدوث هذه الظاهرة الكونية التي يخوف الله بها العباد. هي من ظواهر من الظواهر الكونية التي سنها الله سبحانه وتعالى وأجراها وجعل لها مواقيت، عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، أو عندما يكون القمر بين الأرض والشمس فيحدث الكسوف والخسوف. لكن هذا الأمر لا يطرد حيث يتكرر في الشهر مرة، وإنما يقع ذلك بمشيئة الله تعالى وبقدره. ولهذا ظاهرة التخويف فيه أمر بين، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عبادة وحث الناس على أن يركنوا إلى الله جل وعلا خاضعين خاشعين وجلين خائفين، ويهرعون إليه بالصلاة التي شرع الله لهم أن يصلوها في كل يوم من 5 مرات. وهكذا إذا رأوا هذه الظاهرة هرعوا إلى الصلاة حتى يجلي الله لهم هذه الآية المخوفة، وحتى تعود النفوس مطمئنة بعد أن شغلها ذلك الخوف. لأن ما يجري في الكون من تغيير وحبس ظل للشمس واحتجاب القمري عن النور، كلها تنبئ وتشعر بأن هذا الكون قد يتغير، وهذا التغير يكون بإهلاك الكون وبإهلاك الناس. وحيث إن هذه الظاهرة لا ينتهي بها الكون، لكن تخويف الله سبحانه وتعالى عباده بها أمر قرره الشرع، ولهذا يجب علينا معشر المسلمين أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالأسباب التي أخذ بها عليه الصلاة والسلام، معتقدين ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما العباد. وذلك عندما يطرأ الكسوف أو الخسوف، وعلى المسلمين أن يلتجئوا إلى الله جل وعلا، فإن الله بهم لطيفا رحيما، فإذا ما هرعوا إليه وصلوا صلاة الكسوف وأكثروا من الاستغفار وحرصوا على التوبة حتى ينجلي الأمر وتنتهي الظاهرة. فلذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إقامة هذه الصلاة. سبق أن أورد الإمام مسلم رحمه الله أحاديث في ذلك، منها حديث ابن عباس أن صلاة الكسوف كانت بثلاث ركوعات، وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ظاهره، وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها ظاهره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين. وقد ذكرت في درس ماض إن هذه الأحاديث التي جاءت بذكر الركوعين والأحاديث التي جاءت بذكر الركوعات الثلاث لا تعتبر مما يشكل، ولا تعد مما يتعارض بعضه ببعض، لأن هذه الصلوات التي أخبر عنها لم تكن في حادثة واحدة حتى يقال فيها تعارض، وإنما حكت عن تعدد للحادثة، وما دامت تعددت الحادثة الحوادث فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة ركوعين وصلاها مرة ثلاث ركوعات، وبذلك يجمع بين الأحاديث، لأن مبدأ الجمع بين الروايات أولى من مبدأ المعارضة ومبدأ الترجيح، خصوصا إذا كانت أسانيد هذه الأحاديث صحيحة، فهذا الذي ينبغي أن يسأر إليه حتى لا يوجد التضارب والتعارض بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الإمام مسلم ذكر هذا الحديث قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير، والمراد به عبد الله بن نمير، عن هشام. وقد مرت بنا هذه الرواية، وهشام الظاهر أنه الدستوائي. قال عن فاطمة عن أسماء، والمراد بها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. كما جاء ذلك فيما مر بنا، وكما جاء ذلك أو جاء اسمها منسوبا في رواية أخرى. قال: كسفت الشمس أو خسفت الشمس، وقد ذكرنا في درس ماض أن كلمة الكسوف والخسوف لفظان مترادفان يستعملان في الشمس وفي القمر، وبعض أهل العلم خص ما يجري للشمس بالكسوف وما يجري للقمر بالخسوف، فيكون هذا من باب المجاز إذا خصصنا هذا الحال. قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدخلت على عائشة، يعني ان اسماء جاءت الى ام المؤمنين عائشة، وظاهر هذا الحديث ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من داخل حجرتها. قالت: فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الكسوف، فقلت: ما شان الناس يصلون؟ يعني سألت أسماء عائشة رضي الله عنها عن هذه الصلاة التي يصليها الناس في غير وقت الصلوات، فأشارت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها برأسها إلى السماء، يعني تذكر أو تنبه أسماء بأن هذه الصلاة شرعت لهذه الواقعة التي وقعت والحادثة التي حدثت، ألا وهي انكساف الشمس. قال: فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية، يعني إن أسماء تستفصل من أم المؤمنين عائشة، يعني هل هذه آية من آيات الله؟ لأنها خارجة عن عادتي وطبيعتي الشمس. قالت: فقلت: آية. قالت: نعم. والمراد بقولها نعم يعني أنها أقرتها على ذلك دون أن تتكلم، لأنها في الصلاة والمصلي لا يتكلم بغير أعمال الصلاة، لكنها ربما أشارت إليها بإشارة فهمت منها أسماء رضي الله عنها أنها تريد إقرارها على قولها إن هذه آية. قال فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام، فأخذت تصفه هذه الصلاة، والظاهر أنها دخلت مع أم المؤمنين عائشة في هذه الصلاة، لكنها أحست بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها القيامة إطالة عظيمة. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الغشو، يعني حتى أصابها دوار أو شيء يشبه الإغماء أو مقدمة للإغماء، ولعل ذلك لسبب ولمرض في أسماء رضي الله عنها وعدم قدرة على طول القيام. قالت حتى تجلاني الغش، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. وهذا الحديث يدلنا على أن العمل اليسير في مصلحة الصلاة لا يضر المصلي، حيث إنها وضعت بجنبها قربة، والقربة هي الإداوة الصغيرة التي فيها ماء، وغالبا ما يستخدمها الناس للشرب، لكنها كانت تفيض منها على وجهها وعلى رأسها لتجدد نشاطها ولتدفع عنها ما تحس به من دوار وما تحس به من إغماء. قالت فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني بعد طول القيام والصلاة وقد تجلت الشمس، يعني زال عنها الكسوف أو الخسوف. وهنا أجملت أسماء رضي الله عنها وصف طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الذي فعل من صلاة ركوعين في الركعة الواحدة وسجود سجدتين في الركعة الواحدة مع طول القيام، كل هذا أوجزته رضي الله عنها. لأن الغرض من ذكر الحديث ما فصلت فيه، وهو قيام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ووعظه المسلمين والمؤمنين وكشف بعض آيات الله التي تكون في الآخرة وبعض الآيات التي تكون في حياة البرزخ، وهذه لا تدرك بالتحصيل أو بالاجتهاد، وإنما تتلقى من الشارع. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك ويوضحه ويكشف الحال فيه لمن كان معه في الصلاة. وهذا الحديث أيضا يدلنا على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف أو بعد صلاة الخسوف، كما سن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت هنا رضي الله تعالى عنها فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه. وهذه سنة أشار إليها أهل العلم من أنه ينبغي لمن يريد أن يخطب أو أن يعرض لأمر يجري سواء كان في صفوف الناس أو عمله بعض الناس أو زاد به بعض الناس، لذلك قال يشرع لمن أراد أن يخطب خطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه. قالت فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وهذا أيضا مما يشرع قوله للخطيب كلمة أما بعد، ويقال إنها فصل الخطاب الذي أعطاه الله نبيه داود، وهو قوله عند الكلام أما بعد. قال ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي، يعني إن الله سبحانه وتعالى عرض على رسوله صلى الله عليه وسلم أحوال الدنيا وما سيكون في ذلك الوقت وما سيأتي فيما بعد، حيث أعلم الله نبيه بذلك. وهذا مصداقه في كتاب الله جل وعلا، كما جاء في سورة الجن إلا في قوله تعالى الآية التي في سورة الجن في آخرها، فين ما في مصحف يعطينا المصحف، إنا لله وإنا إليه راجعون، الآية التي في سورة الجن. قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. شاهد في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالله سبحانه وتعالى أطلع نبيه في هذه الصلاة على ما سيكون، خاصة فيما يتعلق بأمر البرزخ وما يتعلق من مساءلة الناس بعد الموت. فقال هنا صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن رأيته إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وهذا الحديث فيه دلالة على إثبات فتنة القبر، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفتنة القبر يقول قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، وفتنة المسيح الدجال فتنة عامة حيث يبتلى بها الناس، فيؤمن من آمن يبقى على إيمانه ومنهم من يفتن فيخرج عن الإسلام وعن دين الإسلام، لأن الدجال عندما يأتي إنما يزعم والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الله أكبر. الله